إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الفقه الحنفي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح باب الطلاق مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي السلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. هناك بعض المسائل في باب الطلاق نريد أن نتعرف على الحكم فيها. أولا، مسألة ماذا إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق من هنا إلى الشام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لو قال رجل لزوجته أنها طالق من هنا إلى الشام تقع عليها طلقة واحدة رجعية، لأن من هنا إلى الشام ليس وصفا زائدا عن الطلاق، فمتى طلقت المرأة في الشام طلقت في جميع الأماكن. وماذا لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة؟ لو قال لها أنت طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال في جميع البلاد، لأن المرأة المطلقة في مكة مطلقة في جميع البلدان. وماذا لو قال أنت طالق في دخولك مكة؟ تختلف هنا المسألة عن المسألة السابقة، فلو قال لها أنت طالق في دخولك مكة لا يقع الطلاق إلا عند دخولها مكة، فلو لم تدخل مكة حتى ماتت لا يقع عليها الطلاق. وماذا لو قال لها أنت طالق غدا؟ هذا ما نسميه الطلاق المضاف إلى وقت، فلو قال لها أنت طالق غدا تقع الطلقة في الغد كما قال، لأنه يملك إيقاع الطلاق ويملك إيقاعه في وقت محدد فنوقعه في الوقت المحدد. لكن الغد متى يبدأ طالما قال لها غدا أو في غد؟ نقول بطلوع الفجر. نعم، يقع الطلاق بطلوع الفجر، وتظل في هذه الليلة زوجة له حتى يطلع الفجر، ولو نوى آخر النهار صدق ديانة ولكنه لا يصدق قضاء. نعم، ديانة يعني بينه وبين الله، هذا صادق في ذلك، ولكن لو رفعت أمرها إلى القضاء القضاء يحكم بأنها طلقت من طلوع الفجر. ويجوز ذلك شرعا؟ نعم، هذا جائز، نسميه الطلاق المعلق على وقت، فنوقعه في الوقت الذي حدده. أعرف أن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، هل تظل هذه المرأة على ذمته وتحل له هذه المرأة؟ نعم، تحل له هذه المرأة حتى يأتي الوقت الذي حدده ذلك الرجل. ولو قال لها أنت طالق في غد؟ هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. لا، لأن المسألة السابقة قال أنت طالق غدا، غدا يعني يشمل الوقت كله، فتطلق في طلوع الفجر. أما في غد، الفاء حرف الجر في يفيد الظرفية. إذن فلو قال مثلا أردت أنها تطلق مع وقت الظهر، مع وقت العصر، مع وقت المغرب، صدق في ذلك قضاء وديانة، لأن في تفيد الظرفية. وماذا لو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم؟ نأخذ دائما بأولهما ذكرا، فقال لها أنت طالق اليوم غدا، إذن هي طلقت اليوم. نعم. أو قال غدا اليوم، إذن هي تطلق الغد ولا تطلق اليوم. وماذا لو قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك؟ كل طلاق قبل الزواج لا يقع، فلو قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك فليس بشيء. وكذلك لو قال لها مثلا أنت طالق أمس وهو تزوجها اليوم، أو قال لها أنت طالق أول أمس وهو تزوجها بالأمس، كل هذا لا يقع الطلاق. وماذا لو قال لزوجته أنت طالق ما لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك؟ لو قال لها أنت طالق ما لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت، طلقت في الحال. ليه؟ لوجود الشرط، يعني طلقها أو ما طلقهاش يقع الطلاق. ليه؟ لأنه قال أنت طالق ما لم أطلقك. لا، طلقت في الحال لوجود الشرط. إيه الشرط؟ الشرط انه ما يطلقهاش. نعم، اذا طلقت في الحال. وهذا يختلف عما ان قال لها انت طالق ان لم اطلقك او اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك. ما الفرق بين هذه والسابقه؟ في المره السابقه استخدمنا متى، استخدمنا متى، ومتى تفيد التوقيت، فلو سكت ولو لحظات بسيطه جدا هذا وقت، هذا وقت خلا عن الطلاق فتحقق الشرط. اما ان أداة للشرط عموما ولا ترتبط بالوقت. نعم. فلا يقع الطلاق على هذه المرأة حتى تموت، لأن الشرط وقته طويل. نعم. فضيلة الأستاذ، يعني الطلاق، باب الطلاق، أحيانا نرى أكثر الذين يطلقون يعني يطلقون في أوقات عصيبة، ويعني لا يعي الشرط ولا يعي الوقت ولا يعي كل هذه الشروط، فهل يؤخذ بنص كلامه وإن كان يعني لا يقصده فعلا بنيته؟ هذه تختلف باختلاف المذاهب. نعم. يعني عندنا في المذهب الحنفي الطلاق المعلق هذا يقع بمجرد وقوع المعلق عليه، ولا ننظر لنية الرجل في ذلك. نعم. وأعتقد أن بقية المذاهب الأربعة على هذا الرأي. خلف في ذلك ابن تيمية وابن القيم، وقالوا أن الطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طلاق معلق على شرط لا يقصد به الطلاق ولا التعليق، ولكن يقصد به التهديد. نعم. قال لها إن ذهبت إلى دار فلان أو إن كلمت فلانة فأنت طالق، وهو يقصد أن لا تفعل هذا الأمر. نعم. ولا يقصد أن يطلقها. قال ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة أن الطلاق لا يقع حتى ولو وقع الشرط، وهذا هو ما أخذ به القانون المصري. أما في المذاهب الأربعة يقع الطلاق ولا اعتبار بنيته. نعم. يعني لا رجوع للنية ويؤخذ بظاهر النص. نعم. وماذا لو قال أنا منك طالق؟ لا يقع شيء في ذلك، لأن الطلاق لا يقع على الرجل ولكنه يقع على المرأة. نعم. وماذا لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق؟ هذه تقع بخلاف السابق، لأن البينونة، نعم، البون بمعنى البعد. نعم. وهذه كما أن المرأة تبتعد عن الرجل في الطلاق، فالرجل أيضا يبتعد عن المرأة في الطلاق، إذن تقع طلقة واحدة بائنة. نعم. وعليك حرام أيضا، وعليك حرام نفس الحكم. نعم. وماذا لو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه؟ إن أشار بأصبع واحد فهي طلقة واحدة، وإن أشار باثنين صارت طالقا ثنتين، وإن أشار ثلاثا صارت مطلقة ثلاث تطليقات. ولكن لابد أن نلاحظ أمرا معينا عندنا في الفقه الحنفي، فلو أشار بوجه كفه نعد الأصابع المنشورة. نعم. فلو أشار بثلاثة أصابع يبقى هي مطلقة ثلاث تطليقات. أما لو أشار بظهورها فنعد المدمومة المضمومة. نعم. وليس يعني لو هو فارد ثلاث صوابع هيبقى هي مطلقة طلقتين لو أشار بظهور كف. نعم. ولا يصدق إن قال أردت الكف، فيقول إن هو أراد تطليقة واحدة. نعم. أو أردت المنشورة إن أشار بالظهور، أو أردت المضمومة إن أشار بوجه كفه. هذه مسائل كانت موجودة في الفقه قديما، وكانت موجودة في اللغة العربية قديما، أنهم إذا أشاروا بظهور الكف، بظهر الكف يعد دائما المضموم وليس المنشور، غير وجه الكف. نعم. غير وجه الكف. نعم. يعد المنشور. ولو أشار بأكثر من ثلاثة، إذا لو أشار بأكثر من ثلاثة أيضا فهي ثلاثة، لأن الزيادة لا تعد في ذلك. وقد قلنا أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق امرأته ألفا. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قد بانت بثلاث. نعم. و997 فيما لا يملك. نعم. نصل الآن فضيلة الأستاذ إلى فصل وصف الطلاق. نعم. نريد أن نتعرف على الحكم بوصف الطلاق بوصف لا يوصف به ولا يحتمله. جميل. الطلاق إما أن يوصف بوصف يوصف به. نعم. أو يوصف بوصف لا يوصف به. لا يوصف به يعني مش ممكن يتركب على موضوع الطلاق. نعم. واحد قال لزوجته أنت طالق طلاقا لم يقع، هل يوصف الطلاق بأنه لم يقع؟ هذه لا يوصف بها الطلاق أصلا. نعم. أو يعني كأنه يقول لا إيه طلاق ما حصلش قبل كده مثلا، ماشي، هذا وصف لم يقع لطلاق، يعني لا يوصف به الطلاق. أو يقول الرجل لزوجتي أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام، هل هناك خيار في الطلاق؟ لا لا، الخيار يكون في البيع. نعم. إذن يقع الطلاق ولا عبرة بالوصف. يعني عندما يوصف الطلاق بوصف غير مفهوم يقع. نعم، يقع الطلاق ولا ننظر إلى الإيه؟ إلى الوصف. وما الحكم لو وصف الطلاق بوصف يوصف به أو يفهم به؟ جميل. هذا ينقسم إلى قسمين، وصف يدل على شدة وقوة، ووصف يدل على رقة وعلى قلة. فإن كان الوصف يدل على الرقة وعلى الخفة فهو طلاق رجعي. نعم. برضو طلابي تأكيد عايزين يعرفوا مثال لهذا الأمر. نعم. قال لها أنت طالق مثلا أكمل الطلاق أو أحسن الطلاق أو أعدل الطلاق أو أسنه أو أخياره، كل هذا يقع به طلقة واحدة رجعية، لأنه وصف الطلاق بوصف جميل رقيق أحسنه أجمله أعدله. النوع الثاني أن يصف الطلاق بوصف ينبئ عن شدة، ينبئ عن قوة، ينبئ عن غلظة، كأن يقول لها مثلا أنت طالق طلاقا بائنا، أو يقول لها أنت طالق أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو أعظمه أو أكبره، أو يقول لها مثلا طلاق الشيطان أو طلاق البدع، أو يقول لها أنت طالق كالجبل، أو يقول لها أنت طالق ملء البيت. كل هذا يريد ماذا؟ يريد طلاقا شديدا، يريد طلاقا قويا. إذن نقول له أن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بائنا. والبينونة كما تقدمنا قبل ذلك بينونة كبرى وبينونة صغرى. الكبرى اللي هي 3 تطليقات لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. أما البينونة الصغرى فهي أنه لا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاها. لما لم يأخذ هنا يعني العدة وفترة العدة؟ هو الذي اختار هذا النوع من الطلاق، هو الذي اختار الطلاق البائن. وهذا يتحقق في عدة صور، كأن يطلقها بطلاق في مذهبنا الحنفي الطلاق إذا وصف أو إذا أضيف. قال أبو حنيفة أن كل طلاق يضاف هو طلاق بائن. كل طلاق يضاف؟ نعم. سواء كان ينبئ عن شدة أو لا ينبئ عن شدة، كأن يقول لها طلق كالجبل، طلق كالجنة، طلق كالنار، كل هذه نسميه طلاق بوصف. طلاق بوصف. إذن النوى 3 فثلاث وإن نوى الواحدة فواحدة بهذه الألفاظ التي تنم أو تنبئ عن الشدة. أخبثه، أشده، أعظمه، ملء البيت، طلاق الشيطان، كالجبل، كل هذا يدل على الشدة. فنسأله إن أراد 3 فثلاثا وإن أراد الواحدة فواحدة. ولذلك حنيجي نفصل بعد كده ونقول مذهب أبو حنيفة ونقول مذهب الصاحبين في هذه المسألة. أبو حنيفة كما قلنا يعتبر أن أي تشبيه للطلاق يدل على الطلاق البائن، طلاق البينونة. سواء صغرى أو كبرى. أبو يوسف يقول لا، لابد أن يذكر العظم، فإن ذكر العظم كانت مطلقة طلاقا بائنا، وإن لم يذكر العظم حاجة يعني كلمة شيء عظيم. زفر ينظر إلى الكلام المتكلم به، إن كان الشيء عظيما في نفسه يقع طلاقا بائنا، وإن لم يكن عظيما في نفسه لا يقع طلاقا بائنا. برضو أنا عارف أن الطلاب يحتاجون إلى مثال حتى يتضح لهم الأمر. قالوا الخلاف يظهر في لو قال لها أنت طالق مثل رأس الإبر، أو مثل رأس عظم رأس الإبر، أو مثل الجبل، أو مثل عظم الجبل. الخلاف يظهر هنا في إيه؟ أبو حنيفة يعتبر كل هذه طلاقا بائنا. ليه؟ لأنه طلاق بتشبيه. وكل تشبيه للطلاق يقع به في المذهب الحنفي طلاقا بائنا. الإمام محمد وأبو يوسف يقولان لا، مثل الإبرة هذه طلاق صغيرة رجعي، ومثل عظم رأس الإبرة طلاق بائن، لأنه ذكر العظم. لأنه ذكر العظم. مثل الجبل طلاق رجعي، مثل عظم الجبل طلاق بائن لأنه ذكر العظم. الإمام زفر كما قلنا ينظر إلى الشيء ذات نفسه، فيقول لو قال لها أنت طالق مثل الإبرة طلاق رجعي، مثل عظم الإبرة برضو طلاق رجعي. إنما مثل الجبل ومثل عظم الجبل طلاق بائن عند الإمام زفر. فضيلة الأستاذ، نريد أن نتعرف على الحكم في المسائل التالية. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق مثل عدد كذا لشيء لا عدد له كالشمس أو القمر. نعم، قال لها مثلا أنت طالق مثل عدد الشمس وهي شمس واحدة. أو مثل عدد القمر وهو قمر واحد. قال أبو حنيفة هذه طلقة بائنة. ليه يا أبنائي؟ ما هو وصف جميل. وأي وصف أو تشبيه للطلاق عند أبي حنيفة يقع به طلاق بائن. عند أبي يوسف هي طلقة واحدة رجعية، لأنه لم يذكر الإيه؟ لم يذكر العظم. لأنه لم يذكر العظم. وماذا لو قال أنت طالق كالنجوم؟ لو قال أنت طالق كالنجوم، قال الإمام محمد تقع طلقة واحدة فقط. بائنة ولا غير بائنة؟ رجعية. رجعية. طب البعض يسأل لماذا واحدة فقط؟ النجوم ده عدد كثير. قال يقصد كالنجوم ضياء، وإن نوى كالنجوم عددا، وهذا هو الراجح يعني أن الإنسان ينوي العدد، فتقع 3 تطليقات. وماذا لو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير؟ لو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع 3. أما لو عكسها وقال لا كثير ولا قليل تقع طلقة واحدة فقط. ما الفارق؟ الفارق نحن نأخذ بضد الأول. هو في الأول بيقول لا قليل، عكس القليل إيه؟ كثير. يبقى إذن تقع 3 تطليقات. في المرة الثانية قال لا كثير ولا قليل، يبقى بدأ بكلمة لا كثير، يبقى تقع قليل طلقة واحدة. نعم، القليل ده يبقى طلقة واحدة رجعية. وماذا لو طلق الرجل امرأته طلقة رجعية واحدة ثم قال جعلتها بائنة أو ثلاثا؟ أبو حنيفة قال يقع كما قال، يعني يقع بائنة أو يقع ثلاثا. أبو يوسف قال لا، يقع بائنا ولا يقع ثلاثا. الإمام محمد قال لا يقع بائنا ولا يقع ثلاثا، لا يجوز له أن يغير اللفظ الذي تلفظ به في البداية. لا يقع بائنا ولا ثلاثا، تقع رجعية كما قال في الأول، لأنه قال في الأول أنها مطلقة طلقة واحدة رجعية. أعزائي الطلبة، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.